لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، ها نحن الليلة إن شاء الله نصل إلى المحطة الأخيرة والفاتح الأخير من فواتح الشهوة، والذي هو بعنوان الفاحشة. لازلنا خلال هذه السلسلة فواتح شهية للجوعة نتكلم عن هذه الفواتح شيئا فشيئا، من النظر الحرام وعلاجه، والعادة السرية وعلاجها، والحب المحرم وعلاجه كذلك، ومحاضرات ولقاءات أخرى بين هذا وذاك، حتى انتهينا إلى هذا الباب الخطير من باب من الشر إلى الباب الخطير من الشر. نعالج صاحبنا الشاب كي لا يقع في الحرام، نذكر الفواتح التي تزيد شهوته اشتعالا، ونبين له خطرها ووسائل النجاة من شرها. وها هي المحطة الأخيرة، أو قل الفاتح الأخير، الذي ربما تلبس به وواقعه بعض الشباب، ألا وهو فاحشة الزنا. نعوذ بالله من شرها، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه، وفي رواية نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، وفي رواية والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمات قبل أن يذكر فعل الإنسان لهذه الفاحشة ووقوعه فيها. قدم مقدمات من النظر الحرام واللمس الحرام والمشي إلى الحرام، وهذه المقدمات في الحقيقة إذا اجتنبها الإنسان وقي شر هذه الفاحشة، وإذا تساهل فيها وتهاون ربما يستدرج حتى يقع فيما حرم الله سبحانه. تلحظ أن الخاتمة تصديق أو تكذيب لما سبق من ذكر زنا الجوارح، وهو من المعاصي، ليس في درجة الزنا الذي هو فعل الفاحشة، لكن هو معصية من المعاصي. من الناس من يجاهد نفسه فيحفظه الله من شر هذه الفاحشة، ومنهم من استهوته الشياطين فاستسلم لها وواقعها، والعياذ بالله. وحتى نكون جميعا على حذر، حتى يثبت صاحبنا الأول على عفافه، ولكي نأخذ بيد الغارقين في بحار الفواحش، كان هذا اللقاء نوضح من خلاله خطر هذه الفاحشة ووسائل اتقائها والعافية منها. قال ابن القيم رحمه الله: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل، ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل، ومستقر أرواحهم في البرزخ، يعني في القبر، في تنور من نار، يأتيهم لهيبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا، ثم يعودون إلى موضعهم، فهكذا أو فهم هكذا إلى يوم القيامة، كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد حديث البخاري الذي رواه سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة رؤى قد رآها، منها أنه مر على تنور أسفله أعلاه واسع وأسفله ضيق، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا صوتوا، ثم يذهب ذلك اللهب عنهم، يعني إذا ارتفعوا ذهب اللهب فسقطوا ونزلوا مرة أخرى، ثم يأتيهم اللهب مرة أخرى، إذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. في آخر الحديث فسر جبريل وميكائيل هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، نعوذ بالله. ويكفيك أخي في ذكر أو بيان قبح هذه الجريمة أن الله عز وجل قرنها بالشرك، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الإمام أحمد لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا، لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. أيضا تلحظ نفس المعنى في قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين كما في سورة النور. والمعنى أن الزاني لا يتزوج ولا ينبغي أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، لا يجوز له أن يقترن بالعفيفة الشريفة الطيبة، وذلك إلا إذا تاب، فإذا تاب وأناب فلا مانع من ذلك. كذلك الزانية يعني لا تقع كذلك إلا على من هو مثلها زان أو مشرك، فاقتران الزنا الزاني بالمشركة والزانية بالمشرك إشارة إلى عظيم خطر الزنا وكبير ضرره والعياذ بالله. قال الألوسي رحمه الله في تفسير الآيات في هذا كله تقبيح أشد تقبيح لأمر الزاني ببيان أنه مقابل رضاه بالزنا لا يليق أن ينكح العفيفة المؤمنة، والزانية بعد أن رضيت بالزنا لا يليق أن ينكحها إلا من هو مثلها وهو الزاني أو من هو أشد حالا منه وهو المشرك. فأما المسلم العفيف فأسد غيرته يأبى ورود حفرتها، أسد غيرته يأبى ورود جفرتها، والمقصود بذلك أنثى المعز كما قال الشاعر وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، إذا كانت الكلاب تشرب من عين معينة فالأسود لا تشرب من هذه العين. وإذا أردنا أن نذكر شيئا مما جاء في تقبيح هذه الفاحشة نذكر الآثار والأضرار المترتبة على الوقوع فيها والعياذ بالله. فنذكر من ذلك أولا قد نهى الله عز وجل في القرآن عن الاقتراب من الزنا وليس عن مجرد فعله، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وما الفرق بين النهي عن الفاحشة والنهي عن القرب منها؟ ولا ما فيش فرق؟ يعني لما تقول ولا تزنوا هي ولا تقربوا الزنا، ولا في فرق؟ ايه الفرق؟ النهي عن القرب نهي عن مقدمات الفاحشة، نهي عن الوسائل المحرمة التي توقع في الفاحشة كما ذكرنا ذلك وقدمناه وكررناه. وأما وهذا بخلاف النهي عن الفاحشة فحسب، قال العلماء ذلك أبلغ من أن يقول لا تزنوا فإن معناه لا تدانوا من الزنا، يعني لا تقربوه بفعل يعني الأسباب والوسائل التي توقع العبد فيه. فالإنسان إذا كان يغض بصره عن الحرام ولا يمس ما حرم الله ولا يقيم علاقات مشبوهة مع النساء ولا يخلو بامرأة ولا تسافر المرأة بغير محرم وتلزم المرأة حجابها الشرعي، فهذا أبعد ما يكون عن الإيه؟ عن الفحش. أما إذا اجترأ على هذه الخطوات فإنه من السهل عليه بعد ذلك مواقعة مثل هذه المعاصي. من المفاسد وأنا أذكر فقط 10 وأجمل ثم أفصل، الإجمال من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله يقول والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه أو حرمه، الحرم جمع حرمة، وعياله أي الخلق الذين خلقهم. ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة، يعني إذا اعتدى إنسان على نساء ملك من الملوك فهذا عقوبته تكون شديدة، فكيف بمن يعتدي على عباد الله وعلى حرماتهم؟ يقول ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره، وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له، ومنها الفقر اللازم، كما في الأثر يقول الله أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزناة، مهلك الطغاة ومفقر الزناة، كما في ذم الهوى لابن الجوزي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه، يعني تذهب مكانته وقدره ومن أعين عباده. ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء، يعني قبل ما يفعل الفاحشة كان العفيف العدل ونحو ذلك، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبه الزنا اسم الإيمان المطلق وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. ومنها أنه، ولذلك ابن عباس فسر الحديث بأن نزع قميصا كان يلبسه، فالعبد إذا وقع هذه الفاحشة ارتفع عنه الإيمان، فإذا تاب عاد إليه الإيمان مرة أخرى. ومنها أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزناة والزواني كما سبق منذ قليل، وهذا يكون بعد الموت، هذا يكون من عذاب القبر للزاني والعياذ بالله، يصير في هذا البناء يعني مثل الفرن مثل التنور، ويظل فيه إلى قيام الساعة والعياذ بالله كما في الحديث، فيفعل بهم ذلك إلى قيام الساعة. ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف، ويستبدل به الخبث أو الخبث الذي وصف الله به الزناة، فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهذا يشمل الأقوال والأفعال والأشخاص. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أطيب الطيب، فكذلك نساؤه من الطيبات أو على رأس الطيبات، ولذا هذه الآية مما برئت به عائشة رضي الله عنها، لا يمكن أن تكون إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقع في مثل الذي رماها به أهل الإفك عليهم من الله ما يستحقون، ابن سلول ومن كان معه من المنافقين. يقول فقد حرم الله الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى الطيبين، فلا يدخلها إلا طيب، الذين تتوفاهم إيه؟ الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال لهم خزنتها سلام عليكم، كمل، طبتم فادخلوها. فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم، والزناة من أخبث الخلق بعد الشرك طبعا. وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله، فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب، جعل الخبيث بعضه على بعض، ثم ألقي أهله في جهنم، فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة إيه؟ خبيث. ومنها الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، فالعفيف على وجهه حلاوة، وفي قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاني تعلو وجهه الوحشة، ومن جالسه استوحش به. ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، يعني لا يهابونه ولا يعظمونه، فهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف، فإنه يرزق المهابة والحلاوة. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة، ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها الرائحة التي تفوح عليه، يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فيه وجسده، ولولا الاشتراك بين الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه. ولكن كما قيل: كل به مثل ما بي، غير أنهم من غيرة بعضهم للبعض عزال. يعني تجد أمثال هؤلاء إذا اختلط بعضهم ببعض لا ينتبهون لمثل هذه المعاني، لا تعرف هذه المعاني إلا إذا وضع أحدهم وسط أهل العفاف فيتضح ويفتضح أمره والعياذ بالله. ومنها ضيقة الصدر وحرجه، فإن الزناة يقابلون بضد مقصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده. يعني إنسان عايز أمواله تزيد، فبدأ يختلس، بدأ ينصب، بدأ يسرق، فيعاقبه الله بنقيض قصده. إنسان يريد السعادة والأنس عن طريق الزنا والفواحش، يعاقبه الله بضد قصده، فيعاقب بالهم والغم والعياذ بالله والمعيشة الضنك. يقول: الزناة يقابلون بضد مقصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده. ليه؟ فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له. دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته يعني فوق ذلك. ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات النعيم. يقول: وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة، عاقب شارب الخمر في الدنيا بإيه؟ بحرمانه إياها يوم القيامة إلا إذا تاب. فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا، بل كل ما ناله العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه، أو وإن ناله من حرام فاته نظيره يوم القيامة. يعني أن الإنسان إذا كان متقللا من الدنيا مقتصرا على قدر الحاجة استوفى حظه من النعيم يوم القيامة أوفر ما يكون، فإذا توسع في ذلك وتناول ما حرم الله عز وجل عليه فهذا يؤدي إلى التضييق عليه في الآخرة وتنقيص وتقليل الثواب والنعيم الذي يكون فيه. ومنها أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام. وهذا معلوم، كثير من جرائم القتل سببها فعل هذه الفواحش أو يعني إرادة فعله، وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك بعض الناس عشان يوصل للمقصود بتاعه، لأنه يريد الوصول مثلا إلى امرأة مزوجة، فعايز المرأة دي تطلق عن زوجها، فربما لجأ إلى طرق الإيه؟ السحر والعياذ بالله حتى ينال مقصوده. فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإن علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعيى الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى. يعني عايز يقول أن الذي أدمن فعل هذه الفاحشة من الصعب أن يتركها. طبعا ليس من المستحيل، لكن هو ربما وجد صعوبة بسبب إدمان فعل هذه الفاحشة، لكن إذا صدق وتاب إلى الله أعانه الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد كان بعض من أسلم كانوا في الجاهلية يفعلون الفواحش وبكثرة، ومع ذلك تابوا وأنابوا وصاروا خيرة أهل الأرض بعد الأنبياء. يقول: فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر. أضف إلى ما ذكر أو أضيف إلى ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض المفاسد والأضرار، فمنها تدنيس العرض والشرف ونزع شعار الطهر والعفاف والفضيلة وتلطيخ فاعله بالعار والشنار العيب القبيح والعياذ بالله. إذا افتضح الإنسان الذي فعل هذه الفاحشة فهذا هو العار الذي لا تمحوه الأيام والعياذ بالله. ثانيا يكسو صاحبه ثوب المقت بين الناس، يعني الناس تبغضه أشد البغض والعياذ بالله وتكرهه. ثلاثة يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، يعني ربما يؤدي إلى موت القلب وفساده. أربعة يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة. خمسة ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث. مفهومة دي ولا نوضحها؟ ضياع الأنساب واختلاطها، المرأة التي تفعل ذلك وهي مزوجة، فإذا وضعت هذا الطفل ابن من؟ لا ما أنت مش هتقدر تقول كده، الولد للفراش. طالما مزوجة يبقى الولد حينسب لمين؟ لزوجها، ماشي كده؟ ممكن يكون من زوجها فعلا، ممكن يكون منين؟ من التاني، صح ولا مش صح؟ ما تقدرش تتهمها ان الولد، ولا تقول ان الولد ده مش ابنه، لان الحديث الولد للفراش. طالما المرأة فراش للرجل وقد تزوج بها ودخل بها، يبقى الاولاد اللي يجوا منها يبقوا مين؟ بس هي الاشكال بقى الله اعلم، ممكن يكون في فعلا اختلاط انساب وقد يكون هذا الولد ليس بولده، ثم هو بعد ذلك يتربى مع أولاده وينسب له وتكون هناك علاقة بينه وبين البنات، مثلا لو الرجل عنده بنات أزمة كبيرة جدا. لذلك في الحديث حينما أراد رجل أن يطأ جارية وكانت حاملا، ركزوا معايا كده في الحديث، إحنا كده لما يبقى في جهاد وفي سبي، السبي اللي هو في القرآن اسمه إيه؟ اللي هم العبيد ملك اليمين، تمام كده؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين يعاملها الرجل يعاشرها كالزوجة، ولكن ليست بزوجة، تمام؟ هي من ماله يستمتع بها، وإذا أنجب منها ينسب الولد إيه؟ إليه، ينسب الولد إليه. طيب هل الإسلام يمنع من ذلك؟ هل الإسلام يمنع من ذلك؟ لا طبعا لا يمنع من ذلك، بل هذا من المحاسن التي جاء بها الإسلام، وهو نظام كان موجودا قبل الإسلام، يعني لم يأتي به الإسلام دون الأنظمة الأخرى، بل كان موجودا في الأرض، وأتى الإسلام لإعطاء الرقيق حقوقه وتنظيم ذلك ووضع الضوابط له والأمر بحسن معاملتهم ونحو ذلك، وليس كما يزعم بعض الناس أن الإسلام يحارب الاسترقاق وأن الإسلام يقضي عليه، وهذه من شبه المنهزمين المنبهرين بالأوهام الحضارة الغربية. لكن الإسلام وضع ضوابط لذلك ورغب الناس في العتق وحفزهم إلى ذلك، وجعل كثيرا من الكفارات فيها إيه؟ عتق الرقاب، تمام؟ ومن الضوابط التي وضعها الإسلام لو أننا أسرنا بعض الأسرى وفيهم نساء، فكان من نصيبك مثلا امرأة وكانت لك ملك يمين ولكن كانت حاملا، ماذا ستفعل؟ تمام كده؟ لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يريد أن يطأ جارية وكانت حاملة، فلما رأه قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبر. شوف التشديد في الأمر، لقد هممت أن ألعنه لعنا إيه؟ يدخل معه في قبر، والحديث في مسلم. في النكاح باب تحريم وطئ الحامل المسبية. يعني المسبية المأسورة الأسيرة، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ يقصد مين؟ ها؟ ليه؟ هنشوفه كيف يستخدمه وهو لا يحل له. شوف كده الإمام النووي في تعليقه على الحديث يقول: هذا الحمل، يعني تقدير الحديث أنه اللي هو الراجل ده لو وطأ هذه المرأة قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه. لو هو وطأها وهي حامل وولدت، هيقول الولد ده ممكن يقول الولد ده ايه؟ ابني، وفي الحالة دي هيورثه، تمام؟ مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ممكن يكون من مين؟ من الشخص الثاني، ولا يحل له توارثه ومزاحمته لباقي الورثة. يبقى ده الاحتمال الأول. وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه، يقولك ده مش ابني، ده ابن مين؟ الثاني، وأنا خلاص دي بقت في ملكي يميني، يبقى ابنها ايه؟ عبد، تمام؟ يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه، إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما. ممكن تقعد مثلا 7 شهور وتولد، 7 شهور دي فيها الاحتمالين، يكون من مين؟ أولاني، ومن مين؟ ومن الثاني. لذلك يجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. فهمناها كده ولا أقولها تاني؟ الحمل ده في احتمالين: احتمال انه يكون من الانسان السابي ده اللي هو سبى هذه الجارية، يبقى هو ولده فيتوارثان، تمام؟ والاحتمال الثاني انه يكون من غير السابي، من الاولاني اللي هو كان عنده الجارية قبل ايه؟ قبل ما تيجي لده، فلا يتوارثان، وليس فلا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة، بل له استخدامه لانه مملوك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: لا توطأ حامل حتى تضع. طب لو مش حامل؟ لا، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. يبقى لو كانت حامل لازم تضع الحمل، لو مش حامل يبقى لازم، بخلاف الحرة الاستبراء بتاعها بكم حيضة؟ العدة بتاعت الحرة 3 حيضات، لكن دي الأمة الاستبراء بتاعها بإيه؟ حيضة واحدة. وهذا من الضوابط العظيمة التي جاء بها الإسلام. وفي الحديث الآخر وهو يبين خطر فاحشة الزنا: وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، أدخلت على قوم من ليس منهم يعني إيه؟ بالزنا، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. شوف التعظيم وبيان خطر هذا الأمر: ليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، هو عارف ان ده ابنه، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين، كما عند البخاري. 6، الزنا علاقه مؤقته لا مسؤوليه بعدها. وهو فعلا كده، الانسان المسافح هو حاله كده، همه الايه؟ اللذة والمتعة، يخطف بس اللي هو عايز يخطفه وخلاص، لكن في مسؤولية بعد كده؟ لا، مفيش مسؤولية. فهي عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الإنسان الشريف العفيف. 7، الزنا أحد أسباب جريمة القتل، إذ قد لا يجد الغيور على عرضه وسيلة يغسل بها العار الذي لحقه ولحق أهله إلا سفك الايه؟ الدم. 8، الزنا يحطم المجتمعات ويفكك روابطها ويكثر فيها اللقطاء والضائعون، حيث يولد الولد ولا يدري أباه ولا أمه. وانظروا للمجتمعات الغربية وكيف كثر فيهم اللقطاء، أطفال كتير جدا بيتولدوا مش عارفين دول إيه؟ أولاد مين؟ ما لهمش أباء ولا أمهات. 9، الزنا طبعا، وقد يكون هذا في بعض بلاد المسلمين. بعض الإخوة حكى لي موقف أنه وهو في طريقه لصلاة الفجر وجد طفلا بجوار صندوق القمام ولا يزال على قيد الحياة. شوف الرحمة الموجودة في قلب المرأة التي رمت هذا الطفل، رمت الطفل جنب صندوق الزبالة وسابته في البرد وفي الشتاء وهو لا يزال على قيد الحياة، مش حتى مثلا وديته ملجأ، لا، رمياه في الشارع ولا حول ولا قوة. وربما يلقى عند باب مسجد أو باب ملجأ، وقد رأينا أيضا شيئا من ذلك. الزنا يجلب الهم والحزن والخوف، ويجعل الزانية والزاني بين خطرين، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم، فإن حملت من الزنا وقتلت ولدها جمعت بين جريمتي الزنا والقتل، وهما من الكبائر، وإن أمسكته أضافت إلى زوجها غير ولده. 9 ظهور الزنا من أمارات خراب العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ركزوا كده معايا اللي نايم ده عشان في سؤال، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت. ده كان فين؟ لا مش في حجة الوداع. لا أقول له تاني: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قربتها أهو. لا لا لا لا، كانت في صلاة الكسوف، الخطبة اللي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف. طب ليه قال الكلام ده وهو بيتكلم في التعليق على هذا الأمر اللي هو الكسوف؟ ليه وإيه العلاقة؟ أيوة الله ينور عليك، خد لك هدية بقى. قال ابن القيم: في ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. إيه؟ يقول: ظهور الزنا من أمارات خراب العالم. عايز يقول إن ممكن الكسوف أو الخسوف بتاع الأمر يحصل بسبب وقوع الناس في الإيه؟ في الفواحش والعياذ بالله. يعني إذا تغير حال الشمس وذهب ضوءها فهذا علامة من علامات تغير الحال من الأحسن إلى الأسوأ، وقد يكون بسبب المعاصي والذنوب. عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم أشار عند صلاة الخسوف والكسوف إلى الإكثار من إيه؟ من الاستغفار والإكثار من التصدق، لأن هذه من أسباب اتقاء شرور المعاصي. 11 الزنا سبب مباشر في الأمراض الخطيرة التي تفتك بالمجتمعات، كما في الحديث: ولا ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالإيه؟ بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. شوف كده الأسلاف، لو مثلا واحد عنده جد عنده 100 سنة ولا 150 سنة يسأله كده: كنت تسمع عن سرطان، عن إيدز، عن فشل، مش عارف إيه؟ يقولوا لك إيه؟ كانش فيه كلام. حتى ممكن يعني لو واحد من كام يعني جاله سرطان يكون المرض الوحش، مش كده الناس الكبيرة الفلاحين وكده يقول لك المرض الوحش، ما كانش ايه. لكن دلوقت بقت فيه مستشفيات ومراكز ضخمة جدا، وكلها حتى الأطفال الله المستعان. وهذا من أمارات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة ظاهرة، لأنه بيّن أن الفواحش إذا انتشرت وإذا استعلن الناس بها هذا من أسباب ابتلاء المجتمعات بالأمراض والطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. 12 الزنا يستجلب غضب الله ويستمطر عذابه، فقد جرت سنة الله أنه عند ظهور الفواحش يغضب الله عز وجل ويشتد غضبه، وهذا ربما يكون يترتب عليه يعني شيء من الخسف أو القذف أو المسخ والعياذ بالله تعالى. إذا ظهر الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، والربا من الكبائر كالزنا، والحديث حسنه الألباني: إذا ظهر الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أخيرا الزنا من الفتنة والبلاء التي هي من أشراط الساعة، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد، يعني من يقوم بأمرها وينفق عليها ونحو ذلك، وليس أن الرجل يتزوج من 50 امرأة كما ذكر الحافظ وغيره في شرح الحديث. في اللقاء القادم أذكر لك لطيفة عجيبة تبين لك قبح هذه الفاحشة، وهي أن الله عز وجل فطر الحيوانات تأبى الزنا وترفضه. وأذكر لك حديثا في صحيح البخاري في قصة القرود الذين قاموا برجم القرد الذي فعل الفاحشة. أذكر لك أيضا أن الفاحشة سلف ودين، يعني الذي يطلق الفواحش أو يطلق لنفسه العنان في فعل الفواحش في نساء المسلمين وفي بنات الناس وأولادهم، ربما عاد ذلك إليه في نسائه وبناته. وأذكر لك شيئا من هذه القصص بإذن الله. ثم أخيرا نذكر بعض ما ذكره العلماء في بيان قبح الزنا أيضا بذكر الحد الذي جعل لهذه الجريمة، سواء كان الرجم أو الجلد، وكيف كان التشديد في مثل هذا الحد. ثم أخيرا باب التوبة مفتوح. أختم هذا اللقاء بذكر هذا الاتصال من بعض النساء، فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، أنه اتصلت به امرأة وشكرته على أنها تعلمت منه الكثير وتعلمت على يده تغسيل الأموات، فكانت تذهب لتغسيل النساء ونحو ذلك، ثم أرادت أن تسأله أحد الأسئلة، وهي أنها اتصلوا بها كي تأتي لتغسيل امرأة ماتت، ولكنها لم تذهب وقالت للشيخ لأنها عرفت أنها ماتت وهي تزني والعياذ بالله. وطبعا أن يتهم إنسان أو يقال فلان زنى أو مات وهو يزني أو كذا، هذا لا يكون إلا بإيه؟ بدلائل، أن تكون هناك بينات، أن يرى مثلا على المرأة وفرجه في فرجها نحو ذلك، من الشروط والضوابط التي شدد فيها الشرع حتى لا يتساهل الناس في الأعراض وفي أمر الأعراض. فلا ندري كيف عرفت هذه المرأة أن هذه الميتة قد زنت. ثم نقول والأصل على المسلم إذا وقع المعصية أن إيه؟ يستر ولا يفضح. لكن أنا أذكر لك ما سمعته، فقالت له واستفتته في هذا السؤال. ثم نقول وحتى ولو كان الإنسان قد فعل ذلك فهو من المسلمين، يعني لم يخرج من دائرة الإسلام، وإن أتى هذا الذنب الكبير فيغسل ويكفن وتصلى عليه الجنازة ويدفن في مقابر الإيه؟ المسلمين، والله رحمته واسعة سبحانه وتعالى. ولعلنا نذكر أيضا بعض الخواتيم التي تبين قبح هذه الفاحشة وخطرها في المرة القادمة أيضا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.